الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني الشرك في توحيد الأسماء والصفات. قال: وهو أسهل مما قبله، وهو نوعان. أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق، كمن يقول: يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري، واستواء كاستوائي، وهو شرك المشبهة. الثاني اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، المشركون يعني وقعوا في الشرك من عدة أوجه. أولا، أنهم صاروا يعبدون غير الله مع الله، وهذا هو الشرك، الشرك الأكبر الذي فيطلبون من الحجارة ومن الشجر ومن النجوم ومن غيرها أن تشفع لهم عند الله، ويقولون أنهم شفعاؤنا عند الله. وهذا شرك بالله جل وعلا، لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا، ولا أحد يطلب من الله جل وعلا الشفاعة إلا إذا أذن له وقال اشفع. فهم زعموا أن الحجارة أنها تشفع، لأنها يقول ليس ذنوب، والشجر، لأن العزة عبارة عن شجرات، واللات عبارة عن حجر، حصات يعني صفات نقشوا عليها وصاروا يطوفون عليها و يزعمون أنها تنفع، وهذه في الحق سخافة لا في العقول ولا في الفطر. ومثل ذلك القبور التي يزعم أصحابها أن فيها أولياء، وأنهم يطلبون منهم أن ينفعوهم ويدفعوا عنهم ويضروهم. ومن ذلك تعظيم القبور أيضا، كونها تعظم وتجصص ويبنى عليها يجعل لها أمور لا تجوز، لأنها مخالفة لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. بمعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث لتسوية القبور، خوفا من الوقوع في الفتنة فيها، لأن أصل الشرك الذي وقع في بني آدم أوله بسبب تعظيم بعض الذين يزعمون أنهم أولياء. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في دعوة نوح، أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فقبل نوح كان بنو آدم مستقيمين على التوحيد، قلناهم حدثت حادثة في قبل بعثة نوح، بأن كان عندهم رجال يقتدون بهم من أهل العلم وأهل العبادة والتقوى فماتوا في زمن متقارب، فأسفوا عليهم أسفا شديد لأنهم يقتدون بهم ويهتدون بعلمهم، فجاءهم الشيطان وأوحى إليهم بصورة ناصح أن صوروا صورهم وانصبوها في المجالس التي كانوا يجلسون فيها، فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم اجتهادهم. فهذا أول الأمر، يعني ليس فيه شرك إنما فيه يعني شيء من التعظيم، تعظيم هؤلاء، ففعلوا ذلك حتى مات ذاك الجيل وذهب ونسي السبب الذي من أجله صورت الصور. فجاءهم الشيطان وقال آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا ليطلبوا بها الوسيلة والتقرب إلى الله والوساطة، لتكون وساطة لهم، فهذا هو أول الشرك. وهذا الذي قال الله جل وعلا فيه، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم. يعني هذا يوصي بعضهم بعض التمسك بالآلهة مطلقة، والآلهة أيضا تسمية مخلوق آلهة هذا من الشرك، لأن آلهة يعني أنها مألوهة، والتأله هو حب القلب وخضوعه وذله واستكانته طلبا للنفع ودفعا للمضرة، هذا هو التأله. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء أولئك الذين صوروا صورهم، بقيت ثم لما أرسل الله جل وعلا نوح دعاهم إلى ترك هذه الآلهة وهذه الأصنام فأبوا كما قال في هذه الآية، فصار بعضهم يوصي بعض فأهلكهم الله جل وعلا بالغرق، ولم يبق إلا من كان في السفينة. ثم انتشرت الأمم من ذرية نوح، لأن الله جل وعلا يقول وجعلنا ذريته هم الباقين، فكل من على الأرض فهو من ذرية نوح، ونوح هو أبو البشر الثاني، أبوهم الأول آدم والأب الثاني نوح عليه السلام، صار له ثلاثة أولاد، فهم الذين تفرقوا في الأرض وانتشرت ذريتهم، فبدأ الشرك أيضا مرة أخرى. فأرسل الله جل وعلا الرسل، منهم هود عليه السلام دعا أمته، وكلهم يأبى أن يستجيب للرسول ولا يستجيب له إلا قلة، حتى قال قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهذا استبعاد منهم أنهم يتركون شركهم، فأهلكهم الله، وكذلك قوم صالح وغيرهم إلى آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. لما بعث كانت جزيرة العرب مملوءة من الأصنام، بل كان حول الكعبة أكثر من 300 صنم منصوبة حولها، وحتى صوروا فيها الصور في الكعبة نفسها حتى طهرها الله جل وعلا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ووجد هذه الأصنام، صار يطعنها بشيء بيده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فهي تتهاوى. فالمقصود أن تسمية الكافرين معبوداتهم آلهة هذا من الشرك، وهو إلحاد في أسماء الله، لأنها أخذ ذلك الاسم من الله، الله هو المألوه الذي يؤله. فكذلك اللات، يقول اللات مأخوذة من الله، يعني على قراءة التخفيف، ينفيها قراءة ابن عباس وغيره بالتشديد اللات، فتكون مأخوذة من اللت. ويقول إن أصل ذلك أنه رجل كان يلت السويق مع الزيت أو مع السمن ويقدمه لمن أتى إليه أو مر به، فافتت، فلما مات دفنوه تحت صخرة، وكان في الطائف فعبدوها، عبدوا تلك الصخرة. ومنهم يقول لها الصخرة فقط هي المعبودة، فليس، لأن على قراءة التخفيف وهي القراءة السبعية. أما العزة فهي عبارة عن ثلاث شجرات كانت قرب عرفات تعبدها قريش وتعظمها وتفتخر بها على العرب، يفتخر بشجر، شجر ما يعبد، وعبدوا غيرها من المعبودات مثل هبل وأزاف ونائلة، وسموا مثلا عبد شمس وعبد مناف، هذه كلها معبودات عبدوا أولادهم عليها، وهو من الشرك، شرك بالله جل وعلا، لأن العبودية يجب أن تكون لله، ولا يجوز أن يعبد الإنسان إلا لربه تعالى وتقدس. عبد شمس وعبد مناف وعبد المطلب وما أشبه ذلك من المعبودات التي اتخذوها من دون الله جل وعلا، ولا يزال الناس يعبدون غير الله. وقد مثلا تتحول العبادة من أمور مجسدة منظورة مجسمة إلى معاني تعبد، مثل الشهوات، مثل الهوى، وكذلك الرئاسات وما أشبه ذلك، تكون معبودة وهي المقصودة، ويكون أمر الله مهدر ولا ينظر إليه، وإنما يتبع هذا المقصود فيكون ذلك معبود. ولهذا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تكش. فسماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم والخميصة والخميلة. دينار قطعة ذهب، والدرهم قطعة فضة، والخميصة والخميلة كساء أو فراش يوطى بالقدم. كيف العاقل يكون يعبد شيئا يلبسه أو يطأه بقدمه، لكنه يكون يعمل من أجل ذلك، يكون عمله لأجل هذا فيصير عبدا له. فالعبادة هي عبادة القلب، إذا تعبد القلب شيئا صار ذلك الشيء هو معبوده، سواء مال ولا منصب ولا رجل ولا امرأة وإلا لعبة وإلا غير ذلك، حتى قد تكون لعبته هي معبوده، فيترك الصلاة ويترك أمر الله لأجلها فيكون عابدا لتلك. فالمقصود أن الله جل وعلا يقول لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلقهم حتى يعبدوه، فصاروا يعبدون الشياطين ويعبدون الأموات ويعبدون الشجر ويعبدون غير ذلك. وكل المعبودات من دون الله جل وعلا سوف تجمع يوم القيامة ويقال لأصحابها: انظروا معبوداتكم فاتبعوها، فيتبعونها إلى جهنم، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فهم ليس آل، بل هن مخلوقة ضعيفة لا تملك ضرا ولا نفعا، ولكن متابعة الناس بعضهم بعض وتقليد بعضهم بعض يأبى عليهم أن يتبعوا الحق. فالمقصود أن الشرك بالأسماء والصفات يعني كثير، منها كونه يعتقد أن أسماء الله وصفاته كأسماء المخلوقين وكصفاتهم، فهذا شرك بالله جل وعلا. ولهذا هؤلاء كثير يجتهدون في تأويل آيات الله وصفات وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم التي في أسماء الله وصفاته، يزعمون أنها تدل على التشبيه لأنهم فهموا ذلك فوقعوا في الشرك في هذا. وهذا يقع فيه العلماء كثير منهم وقع في ذلك. ثم كذلك يعني كونهم يسمون الشيء أخذا من أسماء الله كما سبق، أو مثلا يضيفون الحوادث والكوارث يضيفونها إلى مخلوق، فيكون ذلك أيضا شرك، كما ثبت في الصحيحين حديث خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية على إثر سماء كان بالليل، يعني مطر، فلما انصرف من الصلاة أقبل عليهم بوجهه قال: أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي. يعني إضافة النعمة إلى مخلوق نوع من الشرك. وإن كان مثلا الذي يضيفها لا يعتقد أن المخلوق هو الذي أوجدها وهو الذي أنزلها، وإنما مجرد أنها سبب، أنه سبب، فلا يجوز مثل هذا. وهذا كثير ما يقع في ألسنة الناس: لولا فلان لصار كذا، لولا كذا لصار كذا، لولا أني عملت كذا لوقعت في الحادث، أو ما أشبه ذلك. الأمور كلها بيد الله، يجب أن يضيفها إلى ربه جل وعلا، ولا يجوز أن يكون الرب جل وعلا له شريك في التدبير والتصرف في الكون كله، لا في شؤون المخلوقين العقلاء ولا في غيرهم. فالمقصود أن الخلاص من هذا هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتذكر مثلا يذكر الشرك والمشركين وحالتهم وصفة شركهم حتى تجتنب، حتى ما يقع فيها الإنسان، لأن الإنسان إذا جهل الشيء ربما وقع فيه وهو لا يدري، كما في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا الفكر في الواقع، فالذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري، كما هو الواقع من كثير من الناس. نعم. قال القسم الثالث: الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. قال القرطبي: أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية، وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية، ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول من قال: إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده. حقيقة أن هذا أعظم من الأول، يعني الشرك بالفعل وفي الخلق والإيجاد والتصرف، هذا شرك في الربوبية. هو الشرك في العبادة التي تصدر من العبد نفسه، الفعل الذي يفعله، هذا شرك في العبادة. والعبادة يجب أن تكون صادرة من العبد نفسه، تكون عبادة لله، وهي مأخوذة من الذل والخضوع. فالذي يذل ويخضع يكون عابدا، والذل والخضوع يجب أن يكون لله. ولكن الأول ما كان المشركون يقعون فيه، ما كانوا يعتقدون أن أحدا يخلق مع الله، ولا أن هذه المخلوقات أن أحدا من الخلق شارك رب العالمين فيها، ولا الأمور التي تحدث مثل المطر والنبات وما أشبه ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر كيف يعني جعل الخلق هو الموجب للعبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا لا خلاف فيه. إذا سألتهم من خلقهم قالوا الله، وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سألتهم من أنزل المطر قالوا الله، وإذا سألتهم من ينبت النبات قالوا الله وحده، ليس له مشارك. والشرك في هذا فعل أعظم من الشرك في العبادة لظهور الدليل الواضح الجلي. لأن إذا خالف الإنسان الدليل الظاهر صار أبلغ في المخالفة والكفر والإبعاد. لهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون أن هذه من أفعال الله فقط، لا يشاركه في أحد، وهي دليل على وجوب العبادة. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، يجعل الخلق موجبا للعبادة. ولهذا يقول في معبوداتهم: أروني ماذا خلقوا، هل خلقوا شيء أم اتخذوا من دون الله شركاء، أم اتخذوا من دون الله شركاء يعني يشركون فيهم، يعني اتخذوا أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وإذا سألتهم من ما هي مخلوقات هذه، ما هي تصرفهم، قالوا إنهم عبيد لا يخلقون شيء، ولكنهم أولياء لله، الله جل وعلا ملكهم شيئا من التصرف أو أعطاهم شيئا من التصرف، أو أنهم إذا طلبوا من الله أجابهم. هذه دعوة. الله جل وعلا لا يشرك في ملكه شيء، ولا يعطي إلا من شاء ومن عبده واتبع رسله، أما إذا خالف الرسل وعصاهم فله العذاب، إما أن يكون في الدنيا والآخرة أو يكون في الآخرة إذا سلم من عذاب الدنيا. نعم. قال: اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول من قال إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها، هذا كلام القرطبي. لأنه قال هذا كلام القرطبي لأنه ليس صحيحا، أن العكس هو الصحيح. نعم. قال: وهو نوعان، أحدهما أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله ويخشاه كما يخشى الله، وبالجملة فهو أن يجعل لله ندا يعبده كما يعبد الله، وهذا هو الشرك الأكبر. لا يلزم أن يكون يعني مساواة، هذه لا تلزم أبدا، يكفي أنه يصرف نوعا من العبادة إلى مخلوق، يجعل نوعا من العبادة إلى مخلوق، مثل الدعاء، كونه دعا مثل ميت وقال اشفع لي وإلا ارزقني وإلا اشفني وإلا اكبت عدوي وإلا انصرني وإلا ما أشبه ذلك، هذا شرك، شرك بالله جل وعلا. أو مثلا ذبح له، أو نذر للولي أو لغيره ذبيحة مثلا أو مال أو ما أشبه ذلك، أو اعتقد أنه مثلا هذا الولي أنه يتصرف بعد موته، لأن الميت مرتهن لا يملك شيء، ما يستطيع أن يستزيد حسنة، أن يضع في ديوانه ديوان حسناته حسنة أو يمحو سيئة قد ارتهن بعمله، فالطلب منه شرك. وهكذا الطلب من المخلوق، طلب شيء لا يقدر عليه، هو شرك من الشرك الأكبر. نعم. أما المساواة أن يساويه هذه قد لا تقع، والكفار أقروا بهذا، يقرون كما أخبر الله جل وعلا عنهم في النار أنهم يخاطبون آلهتهم ويقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سواهم برب العالمين في إيش؟ في المحبة فقط، وإلا ما سواهم في الخلق والإيجاد والتدبير، هذا لا يمكن أن يقال، ولكن في المحبة جعلوا المحبة قسم لله وقسم لآلهتهم، فهذا هو الشرك الأكبر الذي أورد الكافرين جهنم وجعلهم فيها خالدين، نسأل الله العافية. قال وهذا هو الشرك الأكبر، وهو الذي قال الله فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني إذا كان هذا الذي يقولونه لا يعلمه الله لا في السماوات ولا في الأرض، فمعنى ذلك أنه لا وجود له، ليس له وجود أصلا، وإنما هو توهم وظن كاذب يتبين لهم عندما تحق الحقائق أنهم في ضلال مبين، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم يتبين لهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم قل أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. فذلك إذا أحضروا إلى النار فإنهم يتمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا حتى يصلحوا وضعهم الذي كان على خلاف الحق، ولكن انتهى، من مات لا يعود، لا يعود إلى الدنيا، من مات قامت قيامته، فلا بد أن يكون يصلح حاله في هذه الحياة قبل أن يموت، يتوب إلى الله جل وعلا، ويلزم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصحح عقيدته، ويكون مخلصا لله جل وعلا في كل فعله وعمله حتى ينجو من عذاب الله جل وعلا، وإلا لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك، من الوقوع في الشرك. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. والآيات في النهي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جدا. القرآن كله في هذا كما سبق، القرآن كله في بيان الشرك ونتائجه وجزاء أصحابه وذكر ما وقع لهم في الدنيا وما سيقع لهم في الآخرة، وفي بيان التوحيد وجزاء التوحيد وإكرام الموحدين وما يقع لهم في الدنيا من النصر والتأييد وكذلك الإكرام في الآخرة ونتائج ذلك وما يلزم له من ذكر الجنة والنار والحسنات والسيئات. القرآن هذا موضوعه كله في هذا، ولا نجاة إلا باتباعه، بأن يعمل الإنسان به، يعمل بكتاب الله جل وعلا ويتبعه. نعم. قال الثاني الشرك الأصغر، كيسير الرياء والتصنع للمخلوق وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. هذا ليس تعريفا، ذا ليس تعريفا للشرك الأصغر، وإنما هو أمثلة للشرك الأصغر. فلهذا التعريف للشرك الأصغر صعب لكثرته وتفرعه، فهو غير منضبط، فهو يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الحالات واختلاف. ولهذا قال كيسير الرياء، يعني كقليل الرياء، أما كثيره فليس من اليسير من الأصغر، بل هو من الأكبر، لأن الله جل وعلا يقول في المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه صفة المنافقين، والمنافقون تحت الكفار في جهنم، وإن كانوا يصلون ويصومون ويتعاملون مع المسلمين، هذا لأنهم صار الناس أخوف عندهم من الله، فهم يصانعون الناس، ولكن إذا خلوا بارزوا الله جل وعلا بالعظائم. المقصود أن الشرك الأصغر يسير الرياء قليله، والرياء كما سيأتي إن شاء الله هو مراعاة الناس مأخوذ من الرؤية، كونه يحسن مثلا عمله لأجل رؤية الناس حتى يثنوا عليه أو يمدحوه أو يكرموه أو ينال شيئا مما بأيديهم، لأن الناس لهم الظاهر فقط، إذا رأوا الظاهر اكتفوا بهذا، أما ما في الباطن فهذا إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمعنى قوله وحسابهم على الله يعني أن البواطن لا يعلمها إلا الله، وهو اللي يحاسب عليها الذي في القلوب، وإنما له ما يظهر من أفعالهم. فيسير الرياء يكون شرك من الشرك الأصغر، يعني قليله، وهو هذا كونه يراء الناس أو كونه مثلا يعمل من أجل الدنيا، من أجل أن يتحصل، مثل يتصدق صدقة لوجه الله ولكن ما يريد بها الآخرة، يريد أن يزكو ماله أو أنه تسلم نفسه من المرض أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، يجب أن تكون الصدقة لأجل أن يحظى عند الله جل وعلا بالقرب، وهذا الذي يكون من أمور الدنيا يكون تبع ليس مقصودا، وإنما يكون تبعا لهذا. فالذي مثلا يعمل من أجل الدنيا قد يكون من الرياء الصغير من الشرك الصغير، وقد يكون من الكبير، كما قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا لا يكون من الأصغر، هذا يكون من الأكبر، كن عمله من أجل الدنيا فقط. نعم. قال: ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله وقولي ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت وأنا في حسب الله وحسبك ونحوه. نعم، نحو كثير، يعني مثل هذا الألفاظ التي يتلفظ بها الناس، إما أن يحلف بغير الله كأن يحلف بالكعبة أو بالأمانة أو بالدين أو بالنبي أو بجبريل أو ما أشبه ذلك، أو بالذمة وبذمتي أو بأمي أو بأبي أو ما أشبه ذلك. والحلف له حروف ثلاثة: الباء والواو والتاء، هذه حروف القسم، قلت الله، ولكن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، لفظ الله غالبا، ما قلت الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أما الباء والواو فهي كثيرة، وهي التي كل مثل والنبي والكعبة، ولا بالنبي بالكعبة بذمتي ما أشبه ذلك. فهذا حلف، لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم عن ذلك، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف معناه ذكر المعظم الذي يستطيع أن يعاقب الكاذب ويثيب الصادق، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا تعالى وتقدس. نعم. قال: وقد يكون ذلك شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. نعم، يعني الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر. مثلا لا، إذا طلب من إنسان أنه يحلف على شيء من الأشياء بالله قد يقدم ويحلف، وإذا طلب منه أن يحلف بفلان بالولي الفلاني يأبى، هذا لا يكون من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر، لأن الولي صار عنده أعظم من الله جل وعلا تعالى الله وتقدس، وهذا يوجد عند بعض الناس. نعم. قال: هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره. قال: وقد استوفى المصنف رحمه الله. وبعض العلماء عرف الشرك الأصغر بأن قال: هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، ولكن هذا التعريف ليس مضطردا، لأن هناك وسائل توصل إلى الشرك الأكبر وليست من الشرك الأصغر، مثل كل إنسان يصلي عند القبر لله جل وعلا، الصلاة لله هذا ليست شرك، ولكنها وسيلة إلى الشرك هنا في هذا، لأن القبور مظنة العبادة أي تكون وسائل. نعم. قال: وقد استوفى المصنف رحمه الله بيان جنس العبادة التي يجب إخلاصها لله بالتنبيه على بعض أنواعها، يعني بالتنبيه على بعضها، وليس هي أنواع العبادة كثيرة، منها ما هو ظاهر ومنها وما هو قد يخفى على بعض الناس، وضابطها أنها كل ما أمر الله جل وعلا أمر الله به وأمر أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب، وكذلك النهي الترك يعني ترك خوفا من الله فهو عبادة، إذا تركت الشيء خوفا من ربك جل وعلا فهذا عبادة فهو داخل فيه. فعلى هذا تكون أنواعه كثيرة، أنواع العبادة كثيرة، تعدادها صعب، وإنما يعني يكفي أن تعرف أن كل ما أمر الله جل وعلا به، فعل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى عنه خوفا من الله أنه عبادة، فلا يجوز أن يكون ذلك لغير الله، يجب أن يكون لله جل وعلا وحده. نعم. قال بالتنبيه على بعض أنواعها وبيان ما يضادها من الشرك بالله تعالى في العبادات والإرادات والألفاظ، كما سيمر بك إن شاء الله تعالى مفصلا في هذا الكتاب، والله تعالى يرحمه ويرضى عنه. فإن قلت هل لا أتى المصنف رحمه الله بخطبة تنبئ عن مقصوده كما صنع غيره؟ قيل كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده، فإنه صدره بقوله كتاب التوحيد وبالآيات التي ذكرها وما يتبعها مما يدل على مقصوده، فكأنه قال قصدت جمع أنواع توحيد الإلهية التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها وهم لا يشعرون، وبيان شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك، فاكتفى بالتلويح عن التصريح، والألف واللام في التوحيد للعهد الذهني. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا يصح أن يكون العهد الذهني، ويصح أن يكون أيضا للاستغراق، التوحيد كتاب التوحيد يعني أصنافه المعروفة لنا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنواعه التي دلت عليها الآيات والأحاديث، يجوز أن يكون هذا وهذا. أما العهد التوحيد قد يكون بعض الناس لا عهد له فيه، كيف يكون معهودا له؟ ولكن المعهود عند العلماء، لأن الكتب تكون للعلماء وليست للجهلة، الجهلة يجب أن يتعلموا تيعرفوا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن هذه الطريقة هي طريقة بعض العلماء الذين ألفوا مؤلفات، مثل البخاري، البخاري لم يذكر خطبة لصحيحه، وإنما قال أول ما بدأ قال بدء الوحي ثم روى حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر صفة الوحي، لأن الوحي هو أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي به يعرف الحق ويعرف الباطل. ثم بعد ذلك ذكر كتاب الإيمان، لأنه يجب الإيمان بالوحي الذي أوحاه. ثم بعد ذلك ذكر كتاب العلم، لأن العلم يجب أن يبدأ به قبل العمل، فذكر كتاب العلم قبل أن يذكر الوضوء والصلاة والأمور الواجبة على العباد، لقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله واستغفر لذنبك هذا أمر بالعمل، فأمره أولا بالعلم ثم أمره بالعمل بعد ذلك، والعمل مبني على العلم، فعمل بلا علم لا يكون صحيحا ولا يكون مجديا ونافعا، لا بد أن يبنى على علم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يجوز في قول الله الرفع والجر، وهذا حكم ما يمر بك في من هذا الباب. يعني وقوله وقول الله أو وقول الله، الرفع يكون على الابتداء أو الخبر، يعني هذا قول الله، هذا معنى قول هذا الباب، أقول هذا باب كذا وكذا إذا كان في الجر، أما إذا كان في الخبر فهو على الابتداء. نعم. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. يعني هذا تعريف العبادة، طاعة الله بامتثال أمره الذي جاء به الرسول، طاعة الله بامتثال أمره الذي جاء به الرسول، لأن الأمر لا بد أن يأتي به الرسول، ولا يكون بالفكر والعقل والقياس والأوضاع التي يتوضع عليها الإنسان، هذا لا يمكن. نعم. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وهذا تعريف آخر، الأول تعريف موجز وواضح، وهذا تعريف جامع مانع، كل فعل كل ما أمر الله جل وعلا. العبادة اسم جامع، اسم جامع لما لكل ما أمر الله جل وعلا به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل فعل الجوارح ومثل الكلام، تسبيح والقراءة والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، والباطنة ما كان في القلوب مثل الخوف والرجاء والإنابة وغير ذلك، أفعال القلوب. والله أمر أن يكون هذا كله له، خالصا له، فلا بد أن يخلص، تخلص هذه كلها لله جل وعلا، والإخلاص هو التوحيد، كون العمل يكون لله وحده ليس له فيه مشارك لا من المنافع التي تعود على الإنسان من أمور الدنيا ولا من المناصب ولا من غيرها، وإنما يفعل ذلك خوفا من الله ورجاء لثوابه فقط، لهذا فقط، فهذا هو الإخلاص. أما أن يدخل في أمور مشتركة بين هذا وبين غيره فهذا يكون تخليط ويكون مشوب بما ليس بإخلاص، والمشوب الذي العمل المشوب مردود، الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الدين كله يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. نعم. قال ابن القيم: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. يعني هذه إذا قسمتها على اللسان والقلب والجوارح يعني 3 × 5 تكون 15. نعم. قال: وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل، التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. لا بد من الذل والخضوع لله، وإلا يكون الإنسان مستكبر، والاستكبار خلاف العبادة، خلاف لهذا الشيطان استكبر وأبى أن يسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد أن يذل الإنسان ويخضع لربه تعالى ويتقدس فيما يأتي. فالقيام مثلا، القيام في الصلاة خضوع لله، خشوع له أيضا، والركوع ذل، ذل له. يجب أن يستشعر الإنسان هذا إذا قام في الصلاة أنه قام بين يدي الله، يعني خوفا من الله ورجاء له. ثم كذلك يضع جبهته وأنفه على الأرض ذلا لربه وخضوعا له. فهكذا العبادة كلها ذل، ذل لله وخضوع وتذلل له. ويجب أن يكون حاضر القلب يعرف هذه المعاني، يكون حاضرة في قلبه حتى يكون عبدا لله. أما يكون يدخل الصلاة وهو قلبه سارح في الأسواق وفي تجارات وفي غيرها، هذا الصلاة تكون جدواها ضعيفة، يكون يعني نفعها قليل. ولهذا جاء في الحديث: لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما حضر. الذي ما حضره قلبه الذي يكتب لك. والشيطان حريص جدا على أن يصرف الإنسان عن الصلاة، فهو يأتيه ويوسوس له ويذكره أمور قد نسيها حتى يشتغل. أتجده مثلا يفكر في كذا ويفكر في كذا. ولهذا يقول يجب الإنسان يجاهد، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان في هذه الدقائق التي يقومها لرب العالمين. إذا قام في الصلاة فليجتهد في حضور القلب وفي خشوعه في ذله، ويتذكر أنه قائم بين يدي الله. ولا يجوز للإنسان أن يكون مثلا الأمور العادية والأمور الظاهرة أهم عليه من هذه. لا معروف مثلا العاقل مثلا ويقوم أمام الملك أو أمام الأمير تجده يتلفت ويتحكك وقال هذا وشو، هذا ما عنده أدب ذا ولا عنده أخلاق. كيف برب العالمين؟ ومن ذلك يعني تعظيم الصلاة والقيام بها كونه يتزين في صلاته، كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، يعني يأتي إلى المسجد بثياب النوم، صلي بالصلاة بثيابها التي ينام فيها، هذا ما يصلح ما يجوز، وخلاف أمر الله جل وعلا. بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهو يكون بأدب ويكون بما يستطيع من تزين لرب العالمين تعالى وتقدس. والصلاة هي مفزع العقلاء كلهم، المؤمنون وغيرهم. فرسول الهدى إذا حزبه أمر من الأمور فزع إلى الصلاة. والله يقول لنا: واستعينوا بالصبر والصلاة. هل نستعين احنا بالصلاة الآن وإلا نرتاح منها؟ يقول: أسرع بس نخرج حتى نذهب إلى أشغالنا. هذا هو الواقع. فإذا أطال الإمام شيئا ما تضايق الناس، يتضايقون من هذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه. أكثر الدعاء معناه يحتاج إلى إطالة، إلى أن يطال هذا. والله لما أمر بإقامة الصلاة في الحرب، حالة المسايفة، قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. يعني إذا ذهب الحرب يجب أن تكون الصلاة في طمأنينة وفي سكون وفي، لأنها في الواقع من أهم الأشياء، من أهم أمور الدين. ولهذا صارت ركنا من أركان الإسلام لا بد منها. نعم. وقال ابن كثير: العبادة في اللغة من الذلة، يقال: طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وهكذا ذكر غيرهم من العلماء. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. الحكمة يعني المقصود بها العلة التي خلقوا من أجلها، وهذا معناه أنهم خلقوا لأجل أن يأتوا هم بالعبادة، فالله فعل خلقهم ليفعلوا هم العبادة حتى يثابوا، وإذا تركوها عوقبوا، هذا هو معنى الآية. أما ما ذهب إليه بعض المتكلمين أو كثير منهم في الآية بأن هذا فيه تناقض أو فيه خلاف الواقع، هكذا يقولون فيه خلاف الواقع، لأن الله جل وعلا يخبرنا أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه ولم تقع العبادة من أكثرهم، فأين صدق الخبر؟ هكذا يقولون، هذا باطل. هذا الله جل وعلا خلقهم ليفعلوا الثاني، هم ليأمرهم وينهاهم، كما قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى يعني مهمل، لا يؤمر ولا ينهى. فهو خلقهم للأمر والنهي، ووضع لهم العقول والأفكار والآيات التي تحيط بهم من السماء والأرض والسحاب والرياح والمطر والنبات وغير ذلك، حتى يكون ذلك ملزما لهم بالعبادة. نعم. قال: فهذا هو الحكمة في خلقهم، ولم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، بل هو الرزاق ذو القوة المتين يعني الذي يطعم ولا يطعم. هذا هو الأصل الذي يعني يتخذون العبيد من أجله، يتخذونهم إما للتجارة يجلبون عمل ويجلبون لهم منافع فيه، أو ليبيعوهم أو لينصروهم ينتصروا بهم. أما رب العالمين جل وعلا فهو غني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، فهو ما خلقهم ليتقوى بهم أو ليتكثر بهم أو ليعتز بهم، بل خلقهم ليعبدوه وتكفل برزقهم. قال: ما أريد منهم أن يطعمون. الله هو الرزاق، والرزاق ذو القوة المتين، وتكفل برزقهم ويخرجه: ورزقكم وما رزقهم في السماء وما توعدون، يعني أن رزقهم مترتب على المطر، على الماء الذي ينزل من السماء، وأنزله من السماء فأسكنه في الأرض، وإذا شاء ذهب به، فلا أحد يستطيع أنه يمنعه. أو فالمقصود أن الله جل وعلا خلق الجن والإنس ووضع لهم العقول حتى يفهموا ويعلموا الأمر ويعقلوه، فأمرهم على ألسنة الرسل بعبادته. نعم. قال: بل هو الرزاق ذو القوة المتين الذي يطعم ولا يطعم، كما قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، الآية. قال: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك لابد أن يكون هذا، يعني العبادة لا تكون إلا امتثال ما أمر واجتنام ما نهى، وليس بالرأي أو بالتقليد ووضع الناس. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين ما يفهم هذا كما ينبغي، كثير منهم ينظر الناس ماذا يصنعون فيصنع مثلهم فقط، ولا يفقه مثل معنى الصلاة ولا معنى الوضوء ولا معنى الحج، فتجده يقع في مشاكل وفي مخالفات كثيرة، لأنه لم يتعلم ذلك كما ينبغي. فالعلم يلزم الإنسان أن يعلم كيف يعبد الله؟ لابد، فالرسول جاء بهذا الأمر، والعبادة هي امتثال أمر الله، إطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. واختاره الزجاج وشيخ الإسلام. يعني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لآمرهم وأنهاهم، وأمره ونهيه على لسان الرسول، الشيء الذي يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم به، لأن الرسول هو الواسطة بين العباد وبين ربهم تعالى وتقدس في إبلاغه أوامره، ولا بد أن يكون هذا متضمنا قوله، فهو يأمر يعني بقوله، ولهذا صار من الكفر بالله إنكارا يكون الله يتكلم، كما يقوله كثير من الضلال الذين دخلوا في الإسلام، نفوا أن يكون الله يتكلم. كيف لا يكون يتكلم إذن؟ كيف أرسل الرسل؟ كيف شرع الشرائع؟ فالكفر بعضه يعني يجلب بعضا، فالمقصود أن الأمر والنهي هو قوله، يأمر وينهى بقوله، وقوله يبلغه رسوله الذي يرسله إلى من يرسله إليهم. نعم. قال: ويدل على هذا قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. سدى يعني مهمل بلا أمر ولا نهي. نعم. وقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. يعبأ بكم ربي يعني ماذا يصنع بكم؟ لا حاجة له فيكم، لأنه جل وعلا لا حاجة له في الخلق كلهم، ولكنه يبتليهم بالأمر والنهي حتى يكرم الطائع ويهين العاصي، هذا هو المقصود، وإلا فهو غني عن الخلق كلهم، كما ذكر جل وعلا ذلك في آيات كثيرة: إن الله إنكم أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. فغني وأيضا يحمد على أفعاله وعلى تصرفاته تعالى وتقدس. وفي الحديث الذي في الصحيح المسلم يقول في حديث قدسي، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا. ثم قال في حديث طويل ولكن فيه أنه قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، لأن الشر أوتي من قبل نفسه، فالله أعذر وأنذر وبين وأمر ونهى، فلا عذر لأحد في هذا. نعم. قال: وقد قال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك. وهذا الأمر لا يجوز أن يجهل، مثل عبادة اعبدوا ربكم، يجب أن كل واحد يعرف كيف يعبد ربه، كيف العبادة، كيف يعبدها، فإذا جهل هذا فهذه مصيبة، أنه صار مثل البهيمة. والله جل وعلا يقول في الكفار يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا المصير في هذه الدنيا، يتمتعون ويأكلون مثل أكل البهائم، ولكن المصير والنهاية جهنم، نسأل الله العافية. وهذه حالة كثير من بني آدم، كثير منهم هذه حالتهم، يكون حالتهم في هذه الحياة الدنيا كالبهائم، لا يمتنعون عن محرم ولا يتورعون عن فاحشة وغيرها إلا إذا كانت أخلاقا يعني يتخلقون بها، وجدوا قومهم عليها، هذه لا تنفع. لا بد أن يكون الفعل الذي يفعله الإنسان والترك الذي يتركه امتثالا لأمر الله وإخلاصا له في ذلك، يرجو ثوابه ويخاف عقابه، وإلا لا يجدي، ما ينفع. نعم. قال: وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه، ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية، وهي طاعته وطاعة رسله، لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له. إشارة إلى رد كلام المتكلمين الذين يقولون في الآية ما ذكرت، يقولون إن الآية خبر، الله جل وعلا يخبر يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأين الخبر؟ صدق الخبر أين هو؟ يقولون إن أكثر الناس ما عبدوا، بمعنى ذلك أن هذا فيه مخالفة. هذا ليس هذا هو معنى الآية. معنى الآية أن الله أوجدهم وهيأ لهم المرأة الرزق والعافية وما يتقوتون به، وأمرهم بالعبادة، ولهذا أرسل لهم الرسل. نعم. قال: لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يعني اللام هذه للعلة، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، كونه يعني هداكم إلى الصراط المستقيم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. والعدة التي يكملوها هي عدة شهر رمضان، صوموا رمضان ويشكروا نعمة الله على كونه أمرهم بهذا بالصوم، ويكبروه يعظموه ويقروه في صدورهم، ويكون له قدر عندهم، حتى يكون هذا يعني جزاهم فيه إثابتهم، أن يثيبهم جل وعلا على أعمالهم. نعم. وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم قد يطاع وقد يعصى بإذن الله، يعني الإذن الكوني القدري، أما الأمر الديني فهو موجه لكل الخلق، كلهم أمروا بذلك، ولكن أكثرهم أبى أن يطيع. نعم. وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني، والثاني لا يقع إلا بإذنه، لا يمكن يقع إلا إذا شاء، ولكنه يمن على من يشاء من عباده فيزين له الإيمان ويحسنه في قلبه ويجعله راشدا مهتديا، يعني يهديه هداية القلب، ومنهم من يمنعه فضله لأنه ليس محلا لذلك، فيكله إلى نفسه وإلى شيطانه، فلا بد أن يضل. نعم. قال: ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم، انتهى كلامه. قال والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة، لأنه سبحانه هو الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، وما فعله بك لا يقدر عليه غيره. ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضر لا يدفعه غيره، كما قال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وفي الصحيح أن ابن مسعود